وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار اي كم دوب ننطر طلعتك يا المهدي ويا يوم سيفك بالمهالك يحدي نصبر ونعلم بالصبر ما يجدي تظهر يا يوم ما معلوم وتطف النار النار الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار يا ثار يا ابن الحسن تقدر تنسى ليوم جدك ما نيشف سير دماه شموح بصوب الكعبة شبحت عينا مدمعنا يسيح وحنا نصيح يمتى تلوح الأنوار يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار يا المهدي جدك ينتظر منك صوت لا تخلي يا ابن الحسن ثارات تفوت يا يوم بيدك يرتيف سيف الموت تصرخ يا حف يمتى السيف يقطع روس الأشرار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار اي تظهر وسيف الايب يلوح بيمنك 313 تمشي وياك اظهر وعين الباري هي الترعاك تنسى المظلوم لو هاليوم تظهر شنه التختايا يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار يا أهلا تنشيد على الراية ذيك وياها رايتك يم المشرعة تلقاها عمك العباس بفخر حماها والراية النوب يا المحجوب تنتظرك يا المغوى يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار اين انتظر يا المحجوب منك تظهر وتصيح يا ثارات عم الاكبر يا سبب جسمه بالسيوف موذر لا تنسى مصاب هذا الشاب يشبه جد المختار يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار آه يا بصوتي صيحت والكون يصرخ وياي يا ابن الحسن شنه البصر شنه الراي عمك رضيع ذيبح ما باقي الماي عبد الله انصاب قلبه ذاب ما تدري صار الصار يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار آه يا ابن الحسن وشلوني لك عين تنام عميتك مسبية وخذوه إلى الشام ما عده والي بس حراير ويتام يل صبرك طال وبهالحال ما نقبل كل إعذار إعذار يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الثار الثار وين الموعود يمتى يعود ويصيح الشاعر جابر الكاظمي.